قال رحمه الله: قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله أين هؤلاء الذين كنتم تدعونهم ذهبوا غابوا عنا وذهبوا عنا ما نفعونا. لا إله إلا الله، ما أعظم هذه الآيات، ولكن كثير من الناس غافل من المشركين ولا تؤثر فيهم الآيات، ما يعلمون ذلك إلا يوم القيامة يستيقظوا، وما تنفع اليقظة هناك ولا الندم. قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، وقوله فمن افترى أو فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فما هي من هنا؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ما هي من؟ نعم، استفهام مضمن معنى النفي، أي لا أحد أظلم من هذا الصنف. فمن أظلم من افترى على الله كذبا، فهو استفهام إنكاري مشرب بالنفي، ومعناه لا أحد أظلم من هذا الصنف الذي افترى على الله كذبا في المطاعم والمشارب وحلل وحرم برأيه الكاسد وما عنده برهان من الله سبحانه على تحليله وتحريمه. وهكذا فمن أظلم من افترى على الله كذبا في زعمه أن الملائكة بنات الله. وهكذا في قولهم هؤلاء شفعاؤنا، وهكذا في قوله تعالى كما أخبر عنهم: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباؤنا، وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وغير ذلك من الجرائم العظائم التي افتروا على الله سبحانه وتعالى فيها الكذب المحض. فالله يقول: فمن أظلم من افترى على الله كذبا، سواء فيما ذكر من التحليل والتحريم في المطاعم والملابس والمشارب أو في زعاماتهم الباطلة وجهالاتهم التي تدل على عناد وبعد عن الله سبحانه وتعالى، في قولهم الملائكة بنات الله، أو في قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهكذا أيضا فيما ذكر الله سبحانه عنهم في تذرع في تحليل الفاحشة بأنهم وجدوا الآباء عليها والله أمرهم بها، وهكذا بنسبة الولد إليه: فمن أظلم من افترى على الله كذبا نسبوا إليه الولد سبحانه والشريك. كل هذا من عظائم الأمور افتروها على الله جل وعلا. وقوله كذب بآياته، أي بالقرآن والمعجزات، حيث سموها سحرا، قالوا بأن هذا سحر ما هو من عند الله جل وعلا، أو كذب بآياته. وأتى بأو هنا مع أن المقام يناسب الواو، لأنهم جمعوا بين المعصيتين، بين الكذب وبين أيضا التكذيب، ولكن الله أتى بأو التي تفيد المغايرة أو تفيد التنويع، تفيد التنويع مع أنهم جمعوا بين الأمرين، بين الكذب وبين أيضا كذلك الكذب المتقدم والتكذيب الافتراء والتكذيب بالآيات، الافتراء على الله فيما ذكرنا من المزاعم، وهكذا أيضا التكذيب بالآيات. قال بعض أهل التفسير تنبيها على أن كلا منهما وحده بالغ في غاية الإفراط في الظلم، واحدة منهم كيف إذا جمعوا بينهما، فلا شك أن الأمر أعظم وأعظم. فقال بعض أهل التفسير إنما أتى بأو مع أن المقام مقام الواو، لأنهم جمعوا بين المعصيتين، ما ذكر من الظلم بالكذب في الأمور المتقدمة والمزاعم التي ذكرت، وهكذا التكذيب بالقرآن والمعجزات، هم جمعوا بينهما، وهذا المقام مقام الواو التي تفيد الجمع، لكن أتى بأو التي للتنويع تنبيها على أن كلا من المعصيتين في غاية القبح وفي غاية الإفراط في الظلم على النفس، كيف وهم قد جمعوا بينهما، فأثبتوا ما نفاه الله ونفوا ما أثبته، فهذا لا شك أنه جرم أعظم. إذا كانت الواحدة بالغة في الظلم والإفراط فيما ذكر فكيف بالجمع بينهما؟ فأتى بأو التي تدل على أن الواحدة تكفي أن هذا ظلم عظيم، ثم الثانية كذلك أيضا التي بعدها عظيمة، الأولى عظيمة والثانية عظيمة، والقوم قد جمعوا بين عظيمين. ولو أتى بالواو ربما ما تدل على المقصود هذا، لكن أتى بأو التي للتنويع للدلالة على هذا الأمر، أن الواحد منهما أي من هذه المعاصي التي ذكرت في غاية الإفراط في الظلم على النفس، فكيف بالجمع بينهما؟ قال رحمه الله: قوله تعالى يا بني آدم، قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا جعل له شريكا وحلل وحرم وادعى له البنات وزعم أن الملائكة بنات، وهكذا غير ذلك من الظلم، تحليل الفاحشة بما ذكر، فليس مقصورا على ما ذكر. فمن أظلم من افترى على الله كذبا جعل له شريكا، وأيضا ما ذكر كلها داخلة في قوله افترى على الله كذبا، فكذبا كما ترى نكرة في سياق النفي تعم جميع الكذب الذي افتروه على الله، وقلنا في سياق النفي لأن الاستفهام مشرب بالنفي، لا أحد أظلم. قال قوله تعالى: فمن أظلم من افترى على الله كذبا جعل له شريكا أو كذب بآياته بالقرآن والمعجزات التي أتى بها الرسل، أولئك ينالهم نصيب من الكتاب أي حظهم مما كتب لهم في اللوح المحفوظ، أي ينالهم حظهم مما كتب لهم سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، معناه على الصحيح أنه ينالهم من الرزق وينالهم أيضا من العمر، كل ذلك يستكملونه مع افترائهم وتكذيبهم، فلا يحرمون ما قدر الله سبحانه وتعالى عليهم من الرزق ومن العمر، سينالهم إلى انقضاء أجالهم، كل ما كتب لهم سينالونه، ثم يعذبون يوم القيامة. وهذا هو الصحيح في تفسير الآية، أولئك سينالهم نصيبهم من الكتاب، ما قدر الله لهم من الرزق وما قدر الله لهم من الأعمار سينالونهم حتى تنقضي أجالهم. ويدل على ذلك أيضا الآيات الأخرى التي جاءت بنحو هذا: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يعلمون لا يفلحون، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا، ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد. فهذا يدل على هذا الأمر، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل، ما كتب لهم سينالهم من المتاع، متاع الدنيا سواء نسبة لأعمارهم أو أرزاقهم، كل ذلك سينالونه، ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. هذا هو الصحيح في تفسير الآية، أولئك سينالهم نصيبهم من الكتاب أي ما قدر لهم من الرزق وما قدر لهم من العمر، كل ذلك سينالونه ثم العذاب. ويدل على ذلك سياق الآية وما بعدها: حتى إذا جاءتهم رسلهم يتوفونهم، رسلنا يتوفونهم، قال الذين قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، الآية، فما بعدها يدل على التفسير الذي ذكرناه مع الآية الأخرى التي تتلاقى معها في المعنى. فعلى هذا الصحيح في تفسير الآية ينالهم نصيبهم من الكتاب أي الأرزاق والأعمار كله سيأخذوها في الدنيا، ثم العذاب بعد ذلك، حتى إذا جاءتهم رسلهم أو رسلنا يتوفونهم. هذا الذي اختاره بعض أهل التفسير، والمصنف سيذكر بعض الأقوال. قال قوله تعالى: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب أي حظهم مما كتب لهم في اللوح المحفوظ، كل هذا سينالونه. واختلفوا فيه ما هو حظهم الذي كتب لهم في اللوح المحفوظ، اختلفوا فيه، فالكتاب المقصود به اللوح المحفوظ، هؤلاء سيصيبهم الذي قد يعني سينالهم هذا الذي قد كتب لهم في اللوح المحفوظ لا يخرجون منه. ثم ما هو هذا الذي كتب لهم في اللوح المحفوظ؟ اختلفوا فيه، أي حظهم مما كتب لهم في اللوح المحفوظ واختلفوا فيه. قال الحسن والسدي: ما كتب لهم من العذاب وقضي عليهم من سواد الوجوه وزرقة العيون، ولا شك أن هذا قد كتب عليهم في اللوح المحفوظ، هذا قول بعض أهل العلم. قال عطية عن ابن عباس: كتب لمن يفتري على الله أن وجهه مسود. قال الله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ما إعراب جملة وجوههم مسودة؟ وعند من؟ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. أنور حال، نعم، لأن الرؤية بصرية، الرؤية بصرية كما ترى. رؤية البصر، ويوم القيامة ترى ببصرك يا محمد، الرؤية بصرية. الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، الذي يظهر حال في محل نصب حال. هذا قول الآن أن حظهم الذي في الكتاب ونصيبهم الذي قد كتب لهم في اللوح المحفوظ هو هذا، ما كتب لهم من عذاب، وهكذا أيضا ما قضي لهم من سواد الوجوه وزرقة العيون، كل هذا موجود في الكتاب وسينالهم يوم القيامة. وقال سعيد بن جبير ومجاهد: ما سبق لهم من الشقاوة والسعادة سينالهم هذا الأمر، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. كله صواب، لكن الذي ذكر هو الأقرب. وقال سعيد بن جبير ومجاهد: ما سبق لهم من الشقاوة والسعادة. قال ابن عباس: وغتادة والضحاك يعني أعمالهم التي عملوها، وكتب عليهم من خير وشر يجزى عليها. إيش عندك؟ يجزي عليها، يجزي عليها. وكتب عليهم يجري عليهم، يجري عليهم، يجري عليها ويجزى عليها. جيد. وكتب عليهم من خير وشر يجزى عليها. وقال محمد بن كعب القرظي: ما كتب لهم من الأرزاق والآجال والأعمار والأعمال، فإذا فنيت جاءتهم رسلنا يتوفونهم يقبضون أرواحهم، يعني ملك الموت وأعوانه. وهذا الذي اختاره القاسمي رحمه الله تعالى وأيد ببعض الآيات، وأشرنا إلى الآية المتقدمة: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم. هذا قال يدل عليه لحاق الآية، ويدل عليه الآيات الأخرى، وساق من الآية التي ذكرناها. وفعلا لحاق الآية يدل: حتى إذا جاءتهم رسلهم يتوفونهم قالوا: أينما كنتم تدعون من دون الله؟ خلاص ذهبت الأرزاق تلك التي قد كتبت في اللوح المحفوظ، والآجال انقضت الأعمار، جاءتهم رسلهم وتوفتهم وأخذوا ما كتب لهم في الكتاب من العمر والأرزاق وغير ذلك، أخذوا وجاءت الرسل بعد ذلك تتوفاهم. قال: حتى تتلاقى الآيات. وهكذا أيضا اللحاق يدل على السباق. فالحاصل خلاف في تفسير الآية هذه: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. من يعيد هذا الخلاف وهو مهم معرفته، مهم في فهم القرآن؟ أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، نعم، قيل العذاب، وأيضا سواد الوجوه وزرقة العيون، وقيل الشقاء والسعادة هو أعم من الأول، وقيل الأرزاق والآجال. أحسنت، الأرزاق والآجال تصلهم، وقد كتبت في اللوح المحفوظ ينالونها مع ما هم عليه من الكذب والعياذ بالله والظلم والافتراء، ومع ذلك الله يرزقهم ويمدهم بالعمر وبهذه المطاعم والمشارب والملابس كغيرهم يتمتعون بالدنيا. الدنيا متاع للكافر وللمسلم متاع، لكن يوم القيامة هذه الأرزاق خالصة لأهل التوحيد وأهل الإيمان، ما ينال شيئا منها الكفار، لأنهم ما يدخلون الجنة. وقال محمد بن كعب القرظي: ما كتب لهم من الأرزاق والآجال والأعمار والأعمال، فإذا فديت جاءتهم رسلنا يتوفونهم يقبضون أرواحهم، يعني ملك الموت أعوانه. قالوا، يعني يقول الرسل للكافر: أينما كنتم تدعون؟ هذا توبيخ، استفهام توبيخي تقريعي. أين أولئك الشركاء؟ أين الذين كنتم تشركون بهم مع الله؟ تتخذونهم آلهة من دون الله أو مع الله؟ أين هم؟ ينفعونكم الآن، الأرواح الآن ستقبض. أين أولئك؟ ما يدفعون عنكم هذا البلاء الذي نزل بكم الآن؟ ما في جواب إلا هذا. قالوا: ضلوا عنا، ذهبوا وليسوا موجودين وليسوا بنافعين لنا، ونحن قد حصل منا الظلم للنفس، وهذا لا ينفع. يعني يقول الرسل للكافر: أينما كنتم تدعون تعبدون من دون الله؟ سؤال تبكيت وتقريع. قالوا: ضلوا عنا، بطلوا أو بطلوا وذهبوا عنا، وشهدوا على أنفسهم، اعترفوا عند معاينة الموت أنهم كانوا كافرين. قال الله تعالى: قال ادخلوا في أمم، أي في جماعات كما سيأتي، قال ادخلوا في أمم قد خلت وسبقت، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا، اجتمعوا هناك، داركوا اجتمعوا تلاحقوا، كل واحد أدرك الآخر، حصلت بينهم المناعنات وحصل بينهم التضليل إلى آخر ذلك. وقد ذكر الله في أول آية: كلما دخلت أمة لعنت أختها، فتدخل المتأخرة تلعن المتقدمة، الأمة المتأخرة التي تدخل النار تلعن الأمة المتقدمة، هؤلاء ضلونا يا رب، وهؤلاء أشقونا، وهؤلاء ساداتنا يا رب، آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعن كبيرة. كلما دخلت أمة من الأتباع لعنوا المتبوعين المتقدمين، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا، اجتمعوا كلهم بعد ذلك، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم، أي الأمة المتأخرة للأولى، لأولاهم وهم السادة الذين تقدموا والمتبوعون، قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. كلنا كفار، ما في أحد له فضل عن الآخر، فلا تتعلقوا بنا وترمون الذنوب التي أنتم أتيتم بها علينا، هذا ما هو بنافع لكم، كلنا سوا، صلى الله العافية. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. كافر ما يدخل الجنة أبدا ولا يطمع في الجنة البتة، ولا يخرج من النار، لا يطمع في جنة ولا يخرج من النار. الله يقول: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. أنتم تعرفون الجمل وحجم الجمل وعظم الجمل وضخامة الجمل، هل سيدخل في ثقب الإبرة؟ هيهات، ما يدخل في سم الخياط في ثقب الإبرة، هذا بعيد جدا. وهؤلاء كذلك ما يدخل الجنة أبدا، كفار لا يدخلون الجنة ولا يطمعون في الجنة، فهي للمؤمنين خالصة. بعث رسول الله ينادي مناديا أو ينادي مناد أنه لا يدخل الجنة إلا نفس المسلمة، ما ولا ما هم أهل الجنة. قال رحمه قال: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. قوله تعالى قال ادخلوا، قوله تعالى قال ادخلوا في أمم، يعني يقول الله لهم يوم القيامة ادخلوا في أمم، أي مع جماعات، في بمعنى مع، ادخلوا في أمم أي ادخلوا مع أمم. فهي بمعنى معه، وليس المقصود دخوله في هذه الأمم، وإنما دخوله معهم النار. دخلوا في أمم أي مع جماعات قد خلت مضت من قبلكم من الجن والإنس في النار، يعني كفار الأمم الخانية، كلما دخلت أمة لعنت أختها، يريد أختها في الدين لا في النسب، كلما دخلت أمة لعنت أختها في الدين لا في النسب. هذه بئس الأخوة يا أخوان، بئس الأخوة. إنما المؤمنون إخوة، هذه الأخوة التي ينبغي أن يحرص عليها الشخص، الأخوة الدينية على دين الإسلام وعلى الصراط المستقيم، أما هذه أخوة على ملة كفرية والعياذ بالله. وهكذا هناك أخوة دون ذلك عن البدع، وهي والعياذ بالله من الإخاء المشؤوم الذي لا يحبه الله سبحانه وتعالى. ولو بلغت الخلة، هذه الأخوة ما تنفع إذا لم تكن على استقامة وعلى دين الله. الأخلاء وبعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. ولو بلغت المنزلة العالية فإنما تنفع، لأن على غير هدى وعلى غير دين الله وعلى غير استقامة، كلما دخلت أمة لعنت أختها، أي أختها في الدين، يريد أختها في الدين لا في النسب، فتلعن اليهود اليهود، لا إله إلا الله، فتلعن اليهود اليهود والنصارى النصارى والرافضة الرافضة، وأهل البدع يتلاعنون الصوفي يلعن الصوفي. صحيح يا أخي، مشركون بعضهم، بلغوا العياذ بالله مبلغا في الشرك، وادعوا أن بعض الأولياء يعلم الغيب وأعطوهم خصائص الرب بعضهم. أنا ما أعني كل صوفية، لا، وإن من بلغ هذا المبلغ والعياذ بالله، فيلعن بعضهم بعضا، الرافضي يلعن الرافضي، والصوفي الذي بلغ مبلغ من تقدم يلعن آخر من أمثال الحلاج وابن سبعين وغير هؤلاء، تلاعنون فيما بينهم، ابن عربي، ابن عربي أو ابن العربي عند هاشم، ابن العربي أو ابن عربي، من الذي يلعن الحلاج ويلعن بالسبعين في هذا الباب؟ يعني اتفقوا في دين باطل عياذ بالله، كلما دخلت أمة لعنت أختها. ابن عربي، أحسنت. ما اسمه؟ عند من؟ ابن عربي ما اسمه؟ محمد بن علي، نعم. وابن العربي؟ محمد بن عبد الله الإمام المالكي الذي ندرس كتابه أحكام القرآن، المعرف معرف مستقيم على الإسلام، والمنكر نكرة، ابن عربي. قال رحمه الله: قوله تعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها، يريد أختها في الدين لا في النسب، فتلعن اليهود اليهود والنصارى النصارى، وكل فرقة تلعن أختها ويلعن الأتباع القادة. ولم يقل أخاه لأنه عن الأمة والجماعة، لعنت أختها، ولم يقل لعن أخاه لأنه عن الأمة والجماعة، ولم يقل أخاه لأنه عن الأمة والجماعة، حتى قوله حتى إذا اداركوا فيها، حتى إذا اداركوا فيها أي تداركوا وتلاحقوا واجتمعوا في النار، حتى إذا اداركوا فيها اجتمعوا الآن، كان قبل كلما دخلت أمة ما قد حصل كلهم قد دخلوا واجتمع الجميع، هذه مرحلة، كلما دخلت أمة لعنت أختها، متأخرة لتلعن المتقدمة، كلما دخلت أمة لعنت المتقدمة التي على دينها، ثم إذا اداركوا اجتمع الجميع كلهم قد دخلوا، وربما قد ذبح الكبش، يا أهل النار خلود بلا موت، ويا أهل الجنة خلود بلا موت، هذه مرحلة أخرى، ما هو القول فيها؟ قال رحمه الله: قوله تعالى حتى إذا اداركوا فيها أي تداركوا وتلاحقوا واجتمعوا في النار جميعا، قالت أخراهم، قال مقاتل يعني أخراهم دخولا، وهم الأتباع لأولاهم، يعني لأولاهم دخولا، وهم القادة، قادة أول من يدخل النار لأن وزرهم أعظم والعياذ بالله. والنار أهلها في دركات، والجنة أهلها في درجات. ويختلفون في العذاب كما أخبر الله سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم في دركات فيها، فانقاد لا شك أنهم في أحط ما يكون من النار، والأتباع كما هو في قول مقاتل أنهم ربما كانوا دونهم. والكفر درجات، والإيمان يزيد وينقص، والكفر يزيد وينقص، الكفر يزيد وينقص ويجتمعون في أصله، والإيمان يزيد وينقص ويجتمعون في أصله. قال مقاتل يعني أخراهم دخولا وهم الأتباع، لأولاهم يعني لأولاهم دخولا وهم القادة، لأن القادة يدخلون النار أولا. وقال ابن عباس يعني آخر كل أمة لأولاها. وقال السدي أهل آخر الزمان لأولاهم الذين شرعوا لهم ذلك الدين. ربنا هؤلاء الذين أضلونا عن الهدى، ما ينفع هذا، عن الهدى يعني القادة، فآتهم عذابا ضعفا من النار. ضعف أي ضعف عليهم العذاب، أي ضعف عليهم العذاب. قال الله لكل ضعف، يعني القادة والأتباع ضعف من العذاب، ولكن لا تعلمون ما لكل فريق منكم من العذاب، ولكن لا تعلمون، المعمول محذوف، ما لكل فريق منكم من العذاب. قرآن عظيم. أنتم أخبرناكم بأن لكل ضعف منكم، وأما ما تتفاوتون فيه هذا ما تعلمونه، ولكن لا تعلمون أي ما لكل فريق منكم من العذاب. قرأ الجمهور ولكن لا تعلمون، وقرأ أبو بكر ولكن لا يعلمون، أي لا يعلم الأتباع ما للقادة، وللقادة ما للأتباع. هذا نكتفي به إن شاء الله، استفدنا خير.